تفسير الآية 15 من سورة الشورى، يقول تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. أي فإلى ذلك الدين، دين الإسلام الذي أوحاه الله خالقكم إليكم جميعا أيها البشر من خلال رسله وكتبه منذ آدم، ويستمر بالقرآن الكريم حتى يوم القيامة كما ذكر في الآيتين السابقتين، والذي يدعو إلى تمام الخير والسعادة في الدارين لمن يعمل بكل أخلاقه. فادعوا، أي فقم أيها الرسول الكريم، وقوموا كلكم أيها المسلمون بدعوة جميع الناس له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. واستقم، واستقيموا عليه كما أمركم ووصاكم ربكم، أي اجمعوا بين القول والعمل فلا يخالف عملكم قولكم، أي تمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامكم واستمروا واثبتوا عليها دون أي انحراف عنها. استمروا على هذا الطريق المستقيم، الطريق المعتدل الصحيح الصواب، طريق الله والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدارين، وكونوا دوما مخلصين محسنين في كل ذلك، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل، لأن استقامتكم على ما تدعون إليه أدعى إلى قبوله وتصديقكم والاستماع لكم والتأثير في من تدعونهم كما يثبت الواقع ذلك. قوله تعالى: ولا تتبع أهواءهم، أي وإياكم أن تسيروا خلف شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم وتفعلوا مثلها، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أما شابه هذا. قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي واذكروا لهم أنكم مؤمنون بكل كتاب أنزله الله تعالى وآخرها القرآن الكريم وبما فيه كله وليس ببعضه دون بعض كما يفعل بعضكم، لأنها كلها مصدرها واحد وهو سبحانه ومضمونها واحد وهو الإسلام، وفي هذا عزة وقوة وثبات على حق وعدل الإسلام مع تأليف لقلوب أهل أي كتاب، لقلوب أهل أي كتاب، لعل ذلك يوقظهم من غفلتهم، لأنهم إن كانوا مؤمنين حقا بديانتهم وبكتبهم وبرسلهم فعليهم إذن حتما أن يؤمنوا بالقرآن وبالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لأن المصدر واحد. قوله تعالى: وأمرت لأعدل بينكم، أي والتزموا بأمري ووصية ربكم أن تكونوا عادلين صادقين محقين تماما معهم ومع جميع الناس في كل أقوالكم وأعمالكم. فليس لأنهم غير مسلمين أو معادين أن يكون ذلك سببا لظلمهم، فالظلم ظلم ومضر ومتعس حتى مع الدواب والجمادات، وللظالم عقابه، والمظلوم حتى ولو كان كافرا سيئا له حقه وتعويضه بصورة ما من الله العادل في الدنيا ثم في الآخرة لمن كان مؤمنا بها. قوله تعالى: الله ربنا وربكم، أي وأمرنا أيضا أن نذكركم بملخص ما في هذه الكتب أن ربنا وربكم ورب الخلق جميعا واحد سبحانه، ولا رب غيره كما يدعي البعض منكم وغيركم، أي هو خالقنا ومربينا وراعينا ورازقنا ومرشدنا لكل خير وسعادة، حيث هو العالم تمام العلم بنا وبما يصلحنا ويكملنا ويسعدنا في دنيانا وأخرانا من خلال ما وصانا به من الإسلام. فلماذا إذن لا تسلمون مثلنا فنكون جميعا متحدين في عبادته تعالى، أي في طاعته، كما أننا متحدين في أننا جميعا مخلوقاته وجميعا منتظرين أرزاقه ومعوناته وإرشاداته. برجاء أيضا مراجعة الآية 64 من سورة آل عمران، قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لمزيد من الشرح والتفصيل: فإن أسلمتم سعدتم في الدارين مثلنا وإلا تعستم فيهما، فالله تعالى وحده هو المستحق للعبادة أي للطاعة بلا أي شريك. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، ثم انتبهوا واحذروا أنه هو الشهيد علينا وعليكم وسيحاسبكم حيث كذبتم كتابا أنزله من عنده وهو القرآن الكريم. قوله تعالى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي هذا شكل مؤدب من أشكال الدعوة لله وللإسلام، يعني أن كل فرد سيتحمل نتيجة عمله من خير أو شر في الدارين لا يتحمله عن أحد غيره، مع شموله ضمنا إبلاغهم بالترك والابتعاد لفترة وعدم الرضا عما يقولون والتحذير منه والتهديد بسوء نتائجه، ليس ترفعا عليهم وتركا لدعوتهم لأخلاق الإسلام، وإنما لعل هذا الموقف يوقظهم ويردهم لربهم ولإسلامهم، فيسعد الجميع بذلك بانتشار الخير وإيقاف الشر وعدم التمادي فيه. قوله تعالى: لا حجة بيننا وبينكم، أي أحيانا وعندما يتضح بلا أي شك ويغلب على ظن الداعي لله وللإسلام أن الحق قد ظهر ووصل تماما لمن يدعوهم، وأنهم قد وصلوا لمرحلة أنهم فقط يجادلون لا من أجل الوصول للحق بالتأكيد لأنهم قد عرفوه بالفعل، ولكن من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، حينها يمكنه أن يقول لهم: لا حجة بيننا وبينكم، أي لا حوار الآن بالحجج والأدلة، فلم يعد لذلك فائدة وليس له مكان ومجال بعد كل هذا العناد منكم، وسأترككم لفترة تراجعون أنفسكم، وسأستمر في دعوتكم مستقبلا بما يناسب ظروفكم وأحوالكم وأفكاركم، فليس بيني وبينكم خصومة دائمة، وسأصبر على ما قد يصدر منكم من أذى، ولي بالقطع أجري عند ربي في الدارين سواء استجبتم أم لا. قوله تعالى: الله يجمع بيننا وإليه المصير، أي الله تعالى يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة، وإليه وحده لا إله غيره مصير الجميع، أي مرجعهم ونهايتهم بعد موتهم، وحينها ستعلمون واقعيا صدقنا وكذبكم، وسيجازي كل فريق منا ومنكم بما يستحقه من جزاء، نحن بكل خير وسعادة في جناته، وأنتم بكل شر وتعاسة في نيرانه، بما يناسب شروركم ومفاسدكم وأضراركم، بكل عدل دون أي ذرة ظلم، وفي هذا ثقة تامة بالبعث وبعدل الله تعالى، وبأن الحكم سيكون حتما لصالح المسلمين، كما أنه تحذير شديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب بهم فيهما.